بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: نعم، قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم، قال أبو بكر: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو حراء عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. كنا عرضنا في درس ماض هذا الحديث، لكن لم نعرف برواته. أما يحيى بن يحيى قد مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن النيسابوري أبو زكريا، قال: إنه ثقة، وإنه ثقة ثبت صاحب حديث من الطبقة العاشرة بعد سنة 26 و200، وروى له أصحاب الكتب ما عدا الإمام الترمذي. وأبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان أبو شيبة قال عنه: إنه ثقة ثبت، له تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي، كلاهما يروي عنه هشيم، وهشيم هو ابن بشير ابن القاسم ابن دينار السلمي أبو معاوية ابن أبي خازم الواسطي. قال: ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي، من الطبقة السابعة، مات سنة 83 و100، من الطبقة السابعة، مات سنة 83 و100، وروى له الجميع. قال: حدثنا أبو حرة، وأبو حرة هو واصل بن عبد الرحمن أبو حرة البصري العابد، وكان يدلس، يروي عن الحسن البصري من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 22 و100، ولقد روى له مسلم وأبو داود في القدر والإمام والنسائي. وأما الحسن فهو ابن أبي الحسن البصري، واسم أبيه يسار، مولاهم يعني الأنصاري مولاهم، قال: ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا. ويدلس، وكان يعني تدليسه من أشد أنواع التدليس، حيث كان يتجوز في صيغ الأداء، فكان يقول حدثنا أبو هريرة، وهو لم يدرك أبا هريرة، وعندما يسأل يقول حدث أبو هريرة أهل البصرة وأنا منهم، فكان هذا ضربا من ضروب التدليس. وحيث إن أهل العلم وثقوه وعرفوا ورعه وصلاحه، لذلك حملوا قوله هذا على أنه من التجوز، يعني أنه فيه توسع. وأول كلامه من قوله حدثنا يعني حدث أهل البصرة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وقد عرفنا الحكمة، لكننا أوردنا الحديث هنا لبيان معرفة رواة هذا الحديث. ثم ساق الإمام نعم ما نسامع عن الحسن عن سعد بن هشام. أما سعد بن هشام فهو ابن عامر الأنصاري المدني، قال ثقة من الطبقة الثالثة، استشهد بالهند، هكذا عرفه الحافظ ابن حجر. ثم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. أما أبو بكر بن أبي شيبة فقد أيضا ذكرته آنفا بعد ذكره أو بعد ذكر حديث قرينه الذي روى له الإمام مسلم، وهو يحيى بن يحيى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو أسامة، وأبو أسامة هو حماد ابن أسامة، يكنى بأبي أسامة، يكنى بأبي أسامة القرشي مولاهم الكوفي، مشهور بكنيته، قال ثقة ثبت ربما دلس، وكان بأخرى يحدث من كتب غيره، من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 201 من الهجرة، وروى له الجميع. حماد بن أبي أسامة أو حماد بن أسامة يروي هذا الحديث عن هشيم، يروي هذا الحديث عن هشام عن هشام، والمراد بهشام في هذه الرواية هو هشام هو هشام ابن أبي عبد الله شنبر المكنى بأبي بكر البصري الدستوائي، قال ثقة ثبت وقد رمي بالقدر، من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 54 و100، وروى له الجميع. هذا هو هشام الذي جاء هنا مبهما، وهشام يروي عن محمد وهو محمد بن سيرين. أبو بكر المدني الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري قال ثقة ثبت عابد كبير القدر كان لا يرى الرواية بالمعنى من الطبقة الثالثة مات سنة 110 من الهجرة محمد بن سيرين يروي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وقلت إن هذه الرواية جاء فيها الإخبار بالقول ورواية عائشة رضي الله عنها جاء فيها الإخبار بالفعل فالتقى القول والفعل في هذه الرواية وهذا يدل على سنية هذا الفعل يدل على سنية هذا الفعل. ثم روى الإمام مسلم رحمه الله بعد ذلك الحديث الذي من بعده حيث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك ابن أنس عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. هذا الحديث أيضا مر بنا وعرفنا ما اشتمل عليه من معاني وإنما ذكرنا هذا الحديث للتعريف برواته. الحديث من رواية قتيبة بن سعيد شيخ الإمام البخاري شيخ الإمام مسلم وشيخ الإمام البخاري أيضا وأحد رواة الموطأ موطأ الإمام مالك وهذا الحديث من روايته عن مالك. أما قتيبة بن سعيد فهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني أبو رجاء يقال اسمه علي وقيل اسمه يحيى هو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة مات سنة 240 وروى له الجميع. يروي عن مالك بن أنس ومالك بن أنس هو مالك بن أنس والذي سبق أن ترجم كثيرا وهو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة قال فيه رأس المتقنين وكبير المتثبتين حتى قال الإمام البخاري في حديثه أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ومن الطبقة السابعة مات سنة 79 و100 وروى له الجميع. يروي مالك في هذه الرواية عن أبي الزبير، وأبو الزبير هو محمد ابن مسلم ابن تدرس، الأسدي مولاهم، أبو الزبير المكي. قال الحافظ فيه إنه صدوق إلا أنه يدلس من الطبقة الرابعة، مات سنة 26 و100 وروى له الجميع. أبو الزبير يروي عن طاووس، وطاووس أيضا مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو طاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، يقال اسمه ذكوان. قال ثقة فقيه فاضل من الطبقة الثالثة، مات سنة 600 وروى له الجميع. نعم، وطاووس يكون لقب، إذا قلنا. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما، فالمدار الحديث على طاووس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقول إذا قام من الليل، وتكون رواية ابن عباس شاهدة لرواية أبي هريرة ورواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم، حيث تناولوا موضوعا واحدا يتعلق بصلاة الليل، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. ثم بعد ذلك أورد الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر حول الدعاء في قيام الليل، وهو من رواية ابن عباس، ويعد شاهدا ويعد متابعا للرواية السابقة، رواية مالك. ورواية مالك لما كانت من أشهر الروايات، ولما كانت من أعلى الأسانيد، ولما كانت من أثبت الروايات، صدر بها الإمام مسلم حديث الباب، كما أخبر عن ذلك في مقدمة كتابه، حيث قال إننا نعمد إلى أصحي، يعني إلى أكثر الأحاديث صحة وإلى أكثرها ثبوتا وأقلها خطأ، فنصدر به الباب ثم نتبعه بروايات أخرى. لهذا أتبع حديث مالك، أتبعه بهذه الرواية، حيث روى عن 3 من شيوخه، قرن بينهم، وهم عمرو بن الناقد وابن نمير وابن أبي عمر، يعني محمد بن يحيى بن أبي عمر، وكلهم من الثقات. والقرن هنا إنما أراد به الاختصار، فبدلا من أن يسوق الحديث مرات 4 أو مرات 3، قرن بين شيوخ لا سيما وأنهم يروون عن شيخ واحد وهو سفيان بن عيينة. أما عمرو الناقد فهو عمرو بن محمد ابن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي، نزل الرقة يعني نشأ في بغداد ثم نزل مدينة الرقة، لذلك قال نزل الرقة يعني سكنها. قال ثقة حافظ، وهم في حديث، وهذا الوهم يعني لا يؤثر كثيرا على روايته، بل إن حديثه يعد من حديث الطبقة الأولى أو من أحاديث المرتبة الثانية بعد مرتبة الصحابة. قال من الطبقة العاشرة، مات سنة 32 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وأما ابن نمير فهو محمد ابن عبد الله ابن نمير الهمداني، أبو عبد الرحمن، قال ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له الجميع. وأما الشيخ الثالث فهو ابن أبي عمر، وابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، قال نزيل مكة، صدوق صنف المسند يعني صنف كتابا من كتب الحديث على طريق أو على نهج المسانيد المسند، وكتب المسانيد هي كتب في الحديث خاصة تختص بإيراد الأحاديث المرفوعة، لكن غالب مؤلفات المسانيد أن يجمع المؤلف أحاديث كل صحابي في موضع معين، ويسوق في هذا الموضع روايات هذا الصحابي، ولهذا يظهر أن بعضها يتكرر، وتكراره إنما يكون لاختلاف الشيوخ الذين رووا عنهم هذا المؤلف، أو الاختلاف في شيوخ الشيوخ، وبالغالب يكون مدارها على راوي معين. هذا النوع من التأليف يسمى بالمسانيد، وتأليف المسانيد كان بعد تأليف المصنفات والجوامع بعد تأليف المصنفات والموطئات، وهو يمثل المرحلة الثالثة من مراحل التأليف في كتب الحديث، لأن المرحلة الأولى كانت عبارة عن جمع الصحف، يأتي التابعي ويأخذ حديث صحابي يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل عبد الرحمن الأعرج حيث روى صحيفة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا صنع همام بن منبه، تتلمذ على أبي هريرة رضي الله عنه وسمع منه أحاديث كتبها، ثم طلب منه أن يرويها عنه فرواها عنه، وهكذا صنع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عندما جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رواها عنه. فهذه الأحاديث التي تروى عن صحابي واحد من تابعي واحد كانت تسمى بالصحف. ثم بدأ بعد ذلك التصنيف، فاشتغل بعض علماء التابعين إذا ما أرادوا الكلام عن مسألة من المسائل وقضية من القضايا الشرعية جمعوا ما جاء فيها من أقوال، ما كان فيها من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا، وما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم، وما نقل عن التابعين في هذه المسألة، فيؤلفون في ذلك كتابا أو رسالة أو جزءا، وكانوا يصفونها بالمصنفات. ثم بعد ذلك تدرج التأليف، فجمع بعض علماء القرن الثاني هذه الأحاديث التي تتناول موضوعات مختلفة، بدءا من كتاب الإيمان أو من كتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، ثم الزكاة، ثم الحج، ثم صيام رمضان إلى غير ذلك. فكانوا يجمعون ما جاء فيها من مسائل من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام أو من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم أو من أقوال التابعين رحمهم الله، وألفوا في ذلك كتبا عرفت بالمصنفات، وبعضهم سماها الموطئات إلى غير ذلك من الأسماء التي تدل على أن هذا المجموع يتعلق بقضية من قضايا الشريعة الإسلامية. لكن هذه المؤلفات لاحظ العلماء ضخامتها، لاحظ العلماء ضخامتها وكبر حجمها، وقد يوجد فيها يعني ما لا يصلح أن يكون حجة، وربما تتضارب وتتعارض الأقوال المنسوبة إلى التابعين فمن بعدهم. فحرصوا على أن ينقوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس منه، سواء كان من أقوال الصحابة أو أقوال التابعين. فجاءت فكرة المسند، وأطلقوا على ما جمع على هذا الحال بالمسند، يعني الحديث المسند إلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جمعوا حديث كل صحابي وجعلوه في موضع، فظهرت كتب المسانيد، واشتهر بين علماء الحديث المسانيد، ووجدت كتب كثيرة كلها في المسانيد، كمسند الإمام الشافعي، ومسند الإمام أحمد، ومسند الإمام أبي حنيفة إلى غير ذلك من كتب المسانيد. وامتازت كتب المسانيد بأنها خلت من نقل أقوال الصحابة أو أقوال التابعين، اقتصرت في النقل على ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، لأن الاحتجاج متعلق بهذه الأحاديث المرفوعة. أما الأحاديث الموقوفة أو المقطوعة فقد تكون رأيا وقد تكون اجتهادا، وهذه الأقوال يعني ليست لها مكان للاحتجاج إذا قيلت اجتهادا أو قيلت رأيا. وحيث إن العبرة بأحاديث الأحاديث المرفوعة لذلك أفردوها فمن مقل ومن مكثر. ولو رجعنا إلى كتب المسانيد لوجدنا معظمها كتب عادية، يعني المؤلف يجمعها في مجلد أو مجلدين، وأول ما طبع مسند الإمام أحمد رحمه الله طبع في 6 مجلدات، لكنه بإضافة التحقيقات ومعرفة المكررات وذكر الأرقام والتعليقات والتخريجات ضخمت من حجم الكتاب، حتى كان آخر طبعة طبع فيه 50 مجلدا. ومثلا عندنا مسند الإمام الشافعي مطبوع في مجلد، ومسند الإمام الحميدي مطبوع في مجلدين، ومسند إسحاق بن راهوية طبع في مجلد، ثم عندما عيد تحقيقه وصل إلى 5 مجلدات، وهكذا يعني زادت أحجام الكتب بالتحقيقات اللازمة وغير اللازمة. وهذا محمد بن يحيى بن أبي عمر، نعم، الصحف أول شيء بدأت كصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وصحيفة أبو هريرة، وصحيفة علي بن أبي طالب، ثم من بعدها جاءت الأحاديث التي تنسب إلى الراوي، فإن كانت مرتبة وفق قضايا فقهية سميت بالمصنفات، كما ينقل عن بعض التابعين كعامر بن شراحيل الشعبي وغيره أنهم كتبوا في موضوعات مثل سعيد بن أبي عروبة، ونسبت إليهم هذه الكتب وسميت بالمصنفات. ثم جاءت معها ما يسمى بالموطأ، لكن هذه التسمية يعني يكاد ينفرد بها الإمام مالك، وإن شاركه عدد من أقرانه وجمعوا أحاديث سموها بالموطئات، لكنها هي على منهج المصنفات، تجمع في الباب الواحد الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة والبلاغات والمراسيل، هذا ديدن كتب المصنفات. ثم بعد ذلك بدأ الناس يفردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غيره، فظهرت كتب المسانيد. ثم جاءت خطوة أخرى بعد المسانيد، وهي يعني أواخر ما ظهر فيه التأليف، وهي الجوامع. الجوامع، والجامع هو الكتاب الذي يؤلفه مؤلفه يجمع فيه الأحاديث المرفوعة لكنها مرتبة وفق أبواب. والكتاب إذا جمع الأحكام والفضائل والمناقب والتوحيد والتفسير والتاريخ، إذا جمع سبعة علوم يسمونه بالجامع، مثل جامع الإمام البخاري وجامع الإمام مسلم. ثم ظهرت أيضا أساليب في التأليف، فظهرت السنن، وكتب السنن هي عبارة عن كتب خاصة بأحاديث الأحكام، يؤلفها صاحبها بأحاديث الأحكام ولا يضيف إليها غير الأحكام. وأول من صنف في هذا الإمام أبو داود رحمه الله، وسمى كتابه بالسنن، حتى إن أهل العلم يعني استشكلوا معنى هذا الكلام فكتبوا إليه رسالة عرفت برسالة أهل مكة، كتبت إلى أبي داود يسألونه ما معنى السنن الذي وصف به كتابه، فقال صنفت كتابا في السنن جمعت فيه الصحيح وما شابهه وما قاربه وما كان فيه من ضعف شديد بينته وما سكت عنه فهو صالح، لكن الكتاب كله في الأحكام. وسار على نهجه الإمام النسائي والإمام ابن ماجه. أما الإمام الترمذي فكتابه جامع وليس سننا، ومن سماه بالسنن إنما ألحقه بالكتب الثلاثة لأنه يشاركها يعني في طبقات الرواة، وإلا فإن كتابه جامع لأنه جمع فيه هذه العلوم السبعة. فكتاب مالك، كتاب الإمام البخاري وكتاب الإمام مسلم وكتاب الإمام الترمذي كلها جوامع، وأما سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه فهي من كتب السنن. ثم بدأ بعد ذلك أخذ الناس بعد أن جمعت السنة بدأوا يعني يتخذون أساليب مختلفة في إخراج هذه الكتب وفي إخراج الحديث، كما هو مشاهد يعني في كثير من كتب المتأخرين. الإمام البخاري والإمام مسلم يعني نهج منهجا جديدا بعد السنن، بعد المسانيد، لأن كتب المسانيد تجمع الأحاديث ضعيفها وصحيحها وحسنها، فجاء الإمام البخاري وأفرد كتابه في الصحيح، ويقول إن الذي حمله على ذلك هو شيخه علي بن المديني، حيث طلب منهم أن يفردوا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن جمع الأحاديث، فاستهواه هذا النصح، إضافة إلى أنه رحمه الله رأى رؤيا منامية نفعته إلى هذا العمل، فقد رأى رحمه الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المنام، والإمام البخاري في يده مروحة يهش بها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يروح بها عليه، فتأول هذه الرؤيا فقال له بعض أهل العلم الذين تأولوا له هذه الرؤيا بأنه يذب الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعه ذلك إلى تأليف كتابه الجامع. وسلك الإمام مسلم رحمه الله مسلكه ومنهجاه حيث أفرد ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب المبارك. انتهينا إلى أن ابن أبي عمر محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني ألف مسندا، يعني ألف كتابا جمع فيه الأحاديث المرفوعة مرتبة على أسماء الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا ابن أبي عمر قال لازم ابن عيينة قال أبو داود قال أبو حاتم، يعني أبو حاتم الرازي قال كانت فيه غفلة، هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 43 و200، وروى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة، روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. قالوا حدثنا سفيان، وسفيان هو ابن عيينة، وقد مرت منا ترجمته كثيرا، لكن من باب التذكير بترجمته رحمه الله. وسفيان ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي، وكنا أبو محمد الكوفي ثم المكي، قال ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخره، وكان ربما بلس لكن عن الثقات. ومن رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات سنة 98 و100، وروى له الجميع. ثم حول الإمام مسلم السند، ثم قال وحدثنا محمد بن رافع. ومحمد بن رافع هو القشيري، أيضا ترجم له كثير، وهو محمد بن رافع القشيري النيسابوري. قال ثقة عابد من الطبقة 11، مات سنة 45 و200، وروى له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق هو الصنعاني، ايضا ممن اثر الامام مسلم الرواية له، وهو من العلماء الذين صنفوا المصنفات، يعني ممن الف كتابه المصنف، وكتابه المصنف طبع في 11 مجلدا، يجمع أحاديث الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة. هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري، مولاهم أبو بكر الصنعاني، قال ثقة حافظ مصنف شهير، أمي في آخر عمره فتغير. قال وكان يتشيع من الطبقة 9، مات سنة 11 و200، وروى له الجميع. عبد الرزاق يروي عن ابن جريج يروي عن ابن جريج. وابن جريج مرت بنا ترجمته قريبا وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي قال ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل من الطبقة السادسة مات سنة 50 و100 وروى له الجميع. ابن جريج قال كلاهما يعني كل من سفيان ابن عيينة وابن جريج يرويان عن سليمان الأحول. وسليمان الأحول هو سليمان ابن أبي مسلم المكي الأحول خال ابن أبي نجيح قيل اسمه عبد الله قال ثقة ثقة. قال أحمد يعني هذا القول ثقة ثقة هو من الطبقة الخامسة وروى له الجميع. قال عن طاووس ومرت بنا ترجمته قريبا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أما حديث ابن جريج فاتفق أو فاتفق لفظه مع لفظ حديث مالك يعني الرواية الأولى لم يختلف إلا في حرفين. قال ابن جريج مكان قيام قال قيم وقال وما أسررت بدلا من قوله أسررت. وأما حديث ابن عيينة الذي رواه الثلاثة عنه قال ففيه بعض زيادة ويخالف مالكا وابن جريج في أحرف. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا عمران القصير عن قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذه متابعة لرواية سليمان الأحول حيث إن قيس بن سعد يتابع سليمان الأحول في هذه الرواية. أما شيخ الإمام مسلم فهو شيبان بن فروخ. وشيبان بن فروخ أبو شيبة الحبطي الأيلي أبو محمد الأبلي أحسن أبو محمد قال صدوق يهم ورمي بالقدر. وقال أبو حاتم اضطر الناس إليه يعني وذلك لأنه تأخرت وفاته وسارت الرواية عن طريقه عالية لذلك رووا عنه. قال من صغار الطبقة التاسعة. الطبقة التاسعة معظمهم كبارهم مات قبل 200 وأوساطهم مات عند 200 وصغارهم مات بعد 200 لكن بيسير. أما هذا فتوفي سنة 236 يعني كأنه بقي بعد أصحابه بما يزيد عن 20 عام لذلك اضطر الناس إليه وصارت روايته وسرده عاليا فأخذ الناس عنه بالرغم من أن فيه لكن الناس في هذه يعني التلاميذ في هذه المرحلة يعرفون الأحاديث ويقارنون بين الروايات فما يوافق فيه غيره من الثقات يقبلونه وما ينفرد به أو يشذ به يردونه. ولذلك قال إنه مات سنة 36 و200 هذا هو شيبان بن فروخ. قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون. ومهدي بن ميمون هو الأزدي المعولي أبو يحيى البصري، قال ثقة من صغار الطبقة السادسة، مات سنة 72 و100. وهذا الذي جعلهم وحملهم على أن يأخذوا لطول الزمن والفترة الناشئ عنها علو الإسناد، فإذا كانوا في الطبقة التاسعة وتلميذه في الطبقة السادسة يعني نلاحظ أن فترة طويلة ما بين وفاته ووفاة تلميذه أو وفاة شيخه، فإذا كان التلميذ توفي سنة 172 فإذا كان الشيخ توفي سنة 172 وتلميذه توفي سنة 236، كم يعني قريبا من 60 سنة بين الراويين. قال حدثنا عمران القصير، وعمران القصير هو عمران بن مسلم المنقري أبو بكر القصير البصري، قال صدوق ربما وهم من الطبقة السادسة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال عن قيس بن سعد، وقيس بن سعد هو المكي، قال ثقة من الطبقة السادسة، مات سنة 120 و100، وروى له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما بهذا الحديث، واللفظ قريب من ألفاظهم. ولما كانت الرواية متابعة يعني تسهل فيها مع ما فيها من مزية وهي علو السند، وهذا دأب الإمام مسلم عشانه رحمه الله في أنه يحكم صناعة الرواية فيجعل هذه الروايات على سبيل المتابعات ويتساهل في المتابعات بما لا يتساهل في الأصول. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.